يعني لما يأتي واحد يقول هذا مجسم ولا يقول هذا مثلا مرجئ ولا خارجي، العبرة بالذي يقول، أليس كذلك؟ هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها في هذا المقام. بعدها ذكر عندك المسألة الأخرى يعني أو أمثل على هذا من ذكر ثلاث أمثل على هؤلاء الذين يعني يطلقون لفظ التشبيه على كل من أثبت. فتجد مثلا القرامطة الذين يعني ينفون النفي والإثبات، يقول تعالى لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، هؤلاء لم يقول تعالى لا عالم ينفون لا عالم، يجعلون الذي يثبت عالم أنه ماذا؟ مشبه. ثم لما تأتي إلى الجهمية، الجهمية المحضة أتباع جهم وصفوان، فيجعلون الذي يثبت أسماء الله يجعلونه ماذا؟ مشبه. وإن جئت إلى المعتزلة فيجعلون الذي يثبت الصفات ماذا؟ مشبها. وعلى كل مما ينبغي ذكر في هذا المقام أن لفظ التشبيه مرضي لأنه لفظ فيه ماذا؟ إجمال. فيه إجمال، يعني فيه إجمال، فيه اشتراك سبق الحديث عنه. والأمر الآخر أن لفظ التشبيه نظرت إليه هو في الواقع لم يأتي في القرآن ولا في السنة بالدم ولا بالنفي، يعني كذلك إنما جاء ماذا؟ نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك نجد أن السلف كما سمعنا كلام نعيم بن حماد الخزاعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم، نجد أنهم ماذا؟ يبينون أن هذا التشبيه مذموم وأن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. بعدها قال عندك هنا ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحن كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. نعم الجهمية من المعلوم أنها في الصفات ماذا؟ معطلة، هذا كذلك؟ والمعتزلة معطلة ولا ماذا المعتزلة؟ معطلة. أما الرافضة فالرافضة متقدم الرافضة مشبهة، ومتأخر الرافضة كما هو الحال الآن هم ماذا؟ هم معطلة. فأوائلهم مشبهة تأثرا باليهود، والمتأخرون معطلة تأثرا بإيش؟ بالمعتزلة، تأثرا بالمعتزلة. وهنا لما يقول الشارح رحمه الله ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة، فهو يقصد الرافضة هنا على أي مذهب؟ على مذهبنا، على مذهب المتأخرين والذي هم عليه الآن. طيب يقول كل مشحون بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم قائل هذه المقالة كما بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، قائل هذه المقالة أبو حاتم الباطني. أنا أبو حاتم رجل من الباطنية من الإسماعيلية الذين هم أكثر من هود النصارى، له كتاب اسمه إيش؟ الزينة. له كتاب إيش؟ الزينة، طبع بعضه في المكتبات. فأبو حاتم هذا الباطني الإسماعيلي يقول هذه مقالة الشريعة يجعل أهل السنة ماذا؟ مشبهة. لاحظ المقالة التي تدل على خصة هذا الرجل، ماذا يقول؟ يقول إن من جملة المجسمة اللي هو المجسمة يعني المشبهة أو من يقال له المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك، يعني أحد الاحتقار يعني. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أصحاب النبي يقال له مالك بن أنس، كان هذا مالك بن أنس هذا يعني رجل يعني مغمور ولا رجل يعني لا يعرف أحد. فهذا من كلام المبتدع. على كل هذا لا يعني هذا يعني هذا الازدراء وهذا الاحتقار يعني هو في الواقع إيش؟ لا يقدم ولا يؤخر. وكون هؤلاء يسمون أهل السنة مجسمة ولا مشبهة ولا إلى آخر تلك يعني قائمة السماء والشتام، هذا لا يؤثر، لأن العبرة أيها الأخوة الكرام يجب أن يكون هذا واضح عندنا سواء في هذا الموضوع أو في غيره، العبرة في موضوع المدح والذم هو ما جاء من عند الله. كان واحد يقول لك أنت مجسم ولا مشبه ولا يقول أنك مثلا كذا ولا أنك حشوي ولا يقول لك أنك خارجي، العبرة بمدح الله وذمه. وهذا الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين ودمي شين، فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ذاك الله. فالعبرة أيها الأخوة الكرام بالأسماء الشرعية الدينية، الأسماء الشرعية الدينية يعني المؤمن الكافر البر الفاجر، هذه هي الميزان. أما واحد يقول لك أنت مشبه ولا مجسم، هذا يعني يراد به التنفيذ الحق والبفصل. إن كنت تريد بالتجسيم والتشبيه أننا نثبت الصفات على وجه الأقل، لا والله نثبتها، ولا سميت ذلك إيش؟ ولو سميت ذلك تشبيها ولا تجسيما،

يقولك الفلسفة، يعني الفلسفة حتى تكون فيلسوفا أن تتشبه بمن؟ يقول تتشبه بالإله على قدر الطاقة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه المقالة التي ذكرت الآن التشبه بالإله الآخرة هي مقالة الفلاسفة المشائين. الفلاسفة إيش؟ المشائين. لما نقول فلاسفة المشائين هم إيش؟ أتباع أرسطو ومن سلك سبيله ممن يسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا ونحوه. هذه عبارة في غاية الشناعة وفي غاية التشبيه، كما نقال قبل ذلك هي غاية التعرف. بعضهم يقول ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه عبارة ويروى عن السلام أنه قال تخلق بخلاق الله. هناك عبارة طبعا ليست بشناعة العبارة السابقة، وعبارة ماذا؟ التخلق بخلاق الله. يقول تخلق بخلاق الله ويرون هذا الحديث، والحديث ذكر عندكم آية لا أصل له. هذا الحديث تخلق بخلاق الله حديث يعني لا يوجد في دواوين السنة. يقول شيخ الإسلام أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، يقول حديث تخلقوا بأخلاق الله قال لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من الموضوعات عندهم فإذا هذا الحديث ليس لوجود يعني في كتب الحديث سواء السنن ولا المسانيد ولا غيره، بل قال الشيخ بل هو من الموضوعات. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 18 و500. طيب انتهينا من ايش؟ من هذه المقالة. اذا هذه المقالة على ان الحديث هذا حديث ايش؟ اي نعم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه دواوين السنة. طيب من الذي قال هذه العبارة؟ تجد هذه العبارة يقولها ابو حامد الغزالي في كتابه المطبوع اللي هو المقصد الأسنى في أسماء الحسنى، تجد إيش يقرن هذا المسلك، يقول على العبد إيش أن يتخلق بصفة كذا، بل يعني يصل به المبالغة لأنه يقول يتخلق بصفة يعني لا يجوز أن أن يتصف بالمخلوق كمثل صفة إيش الجبروت والكبر، لأن معلوم أن هذه الصفات تختص بمن؟ تختص بالله سبحانه. يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، والكبرياء نعم فمن نازعني فيهما عذبته، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فأبو حامد الغزالي وقع في هذا المحذور أنه هو احتج بهذا الحديث المطلوب وجعله قاعدة مضطردة أن إيش يتخلق من خلاق الله، يعني لو أراد بذلك معنى صحيحا كان يكون مثلا يعني الشخص يتصف مثلا بصفة مثلا الرحمة أو نحو ذلك مما حث عليه الشارع وأمر به، نعم إن الله جميل يحب الجمال ونحو ذلك، لكنه أطلق فوقع في محذور أنه إيش يعني جعل من التخلق وخلاق الله أن يتخلق بصفة إيش يعني الكبر والتجبر. هذا المسلك اللي وقع فيه ابو حامد يعني تبعه من هو اسوا منه كابن عربي وابن سبي. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الطغديه وسلك هذا المسلك اللي يتخلق بخلاق الله ابن عربي وابن سبي. طبعا يا اخوان احنا لما نقول ابن عربي وابن سبي لا يعني اننا نسوي هؤلاء الزنادقه بايش؟ بابي حامد. ابو حامد الغزالي معلوم اخر امره انه يعني مات والصحيح البخاري على صدره وتابع عن تلك المقالات. قال وسلك هذا المسلك ابن عربي 70 وصار ذلك موقعا لهم في الحلو والاتحاد. تخلق وخلق الله أوقع في إيش؟ في الحلو والاتحاد. ثم قال وقد أنكر المازري على أبي حامد ما ذكره من التخلق وبالغ في النفي. طبعا المازري عنده نفس المتكلمين، فهو غلا يعني في الطرف الآخر وقال إيش يعني بنفي ذلك. قال حتى قال ليس لله اسم يتخلق به العبد. قال الكلام فاسد من جهة المعنى، لأن نحن نقول من صفات الله تعالى الرحمة، ويعني يستحب العبد إيش ماذا أن يقوم بها، إن الله جميل يحب الجمال وهكذا، إن الله طيب لا أقبل إلا طيب وهكذا. فإذا الآن انتهينا من العبارة إيش الأولى اللي هي ماذا

إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هنا عندنا مسألتان في هذا الشرح. المسألة الأولى لما قال الموت صفة وجودية. نعم الموت صفة وجودية. طيب لما؟ لأن يعني عندنا الآن الآية في سورة تبارك قال تعالى الذي خلق الموت. لما قال تعالى خلق فالخلق معناه إيش؟ أوجد. فمعناه أن الأمر معناه أن الموت أمر وجودي. أمر وجودي. الفلاسفة ومن وافقهم الذين وافقوهم المعتزلة كما بين ذلك النووي رحمه الله وغيره. الفلاسفة وكذا أيضا المعتزلة يقولك الموت عدم. فأحرم يقولك عدم مو معنى يعني عدم الحياة وإنما جعل الأمر عدما أنه إيش أنه ماذا ليس إيش ليس أمرا وجوديا. فنحن نقول لا الموت أمر وجودي. أمر وجودي بدليل الآية هنا قال الذي خلق. والخلق له معنيان كما سيأتي. الخلق التقدير والمعنى الثاني إيش الإيجاد. فالموت إذن هو أمر وجودي. الموت أمر وجودي. يقول النووي رحمه الله في شرح رفع مسلم عندما جاء حديث أنه يؤتى بالموت قال وقال بعض المعتزلة بل معناه عدم الحياة بل معناه لويش الموت. قال وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة فأثبت الموت مخلوقا. هكذا في شرح مسلم المجلد 17 صفحة 84. لكن أيضا ولو كانت المسألة هذه لا تعنينا كثيرا لكن يعني قد أحيانا تجد الخلاف فيها المسألة إذا وضح معنى مقصود قد يكون خلاف يعني خلافا لفظيا. وهذا ما ألمح له الشيخ الإسلام رحمه الله قال فأخبر أنه خلق الموت كما في الآية الكريمة ومنازعه يقول العدم الطارئ كما يخلق الوجود. يقول العدم الطارئ له ماذا الموت. يقول العدم الطارئ كما يخلق الوجود أو يقول الموت لحظة أو يقول الموت المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة. فلم يقولك الموت أن هذا تعريفه هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة فجعل الموت ماذا جعل إيش جعل أمر وجودي. فإذا عبر بهذا التعبير وقال الموت والأمور وجودية اللازمة لعدم الحياة عند ذلك كما يقول الشيخ صار النزاع ماذا صار النزاع لفظيا. هكذا قال في الدر الجزء الثاني صفحة 83 و300. طيب انتهينا من الكلام عن مسألة ايش ان الموت امر وجودي بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة وان خلق بمعنى اوجد. طيب عندنا مسألة الاخرى لما قال عندك هنا وهو ان كان عرضا. نعم الموت الذي يؤتى به في حديث يؤتى بالموت على كي هيئة كبش المراد به الموت هنا وليس ملك الموت كما قد يظن البعض. فهذا الموت يعني ليس جرما كذلك ليس شيئا يعني شاخصا او جسما قائما كمثلا هذا الكرسي او كهذا الشخص. لكن هذا الموت يعني يقلب يوم القيامه ويكون ماذا يكون شيئا مشاهدا يكون جسما فيكون على هيئه ماذا على هيئه كبش املح فيعني يذبح بين الجنه والنار كما في الحديث الصحيح. ذكر استطرد انك ايضا كذاك العمل أنت الآن أعمالك الصالحة لما تقول سبحان الله ولا سبحان الله ولا كذا هذه الأعمال ليست أجساما أليس كذلك ليست أجراما مثل هذا الكرسي ولا مثل هذا الشخص ولا مثل هذه السارية. لكن هذه الأعمال وإن كانت ليست أجراما تقلب يوم القيامة ماذا إيش فتكون ماذا شيئا مشاهدا محسوسا. قال أنك هنا كما ورد العمل الصالح أنه يأتي صاحبه صورة شاب الحسن. قال عندك ورد في القرآن هنا عاد يبقى الكلام هنا نقول ورد في القرآن. المقصود أيها الأخوة الكرام في الحديث أنه يعني أن القرآن يأتي لصاحبه في هيئة صورة الشاب الشاحب اللون المراد بذلك ماذا ثواب القراءة. المراد بذلك إيش ثواب القراءة. وإلا في القرآن ماذا القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما المراد بالقرآن هنا القراءة. فيأتي معنى في موضوع القرآن كلام الله أن القرآن يطلق ويراد به المقروء اللي هو كلام الله. كلام الله اللي هو قد يطلق القرآن ويراد به ماذا القراءة. القراءة ومنه ما جاء في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقصد من القرآن قد يراد به المقروء قد يراد به إيش القراءة. واللي يحدد ذلك إيش هو السياق كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. قال أنك ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غبابتان أو غايتان أو فرقان من طيب الصواف. فهنا لما قال ورد في سورة البقرة وآل عمران المراد أيضا ماذا؟ المراد ثواب القراءة. المراد ثواب القراءة كما بين ذلك أهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما حبس وامتحن في مسألة القول بخلق القرآن فذكر هذا الجواب في كتاب الرد على الجهمية وأيضا ذكره الخلال في السنة. فجاء عند هذا الحديث أنه يعني يجيء القرآن على هيئة الشاب الشاحب اللون. قال أحمد رحمه الله قال المراد مجيء ثواب القرآن. ثواب إيش؟ القرآن. فإذا الآن الذي يأتي ماذا؟ يكون هذا العمل على ماذا؟ يأتي العمل على صورة إيش؟ على صورة رجل، على صورة شاب شاحب له. هذا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة، وأيضا من قرأه من الأئمة الكبار عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال ثواب يصوره الله تعالى بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين. هكذا قال الدارمي إمام عثمان بن سعيد. وأيضا قال أبو عبيد من الأئمة المتقدمين القاسم السلام في حديث أن البقرة وآل عمران تجيء يوم القيامة فظلان صاحبه قال إنما هذا ثواب ذلك. إذا تلاحظ الآن كلام الإمام أحمد كلام الإمام عند كلام أبو عبيد أولا جاء الترتيب وأحمد وعثمان بن سعيد دائما كلهم يقولون أن المراد من ذلك إيه؟ ثواب القراءة. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم بإيجاز مأخوذ من بيان تنديس الجهمية الجزء السادس صفحة 94 ومئة. الجزء السادس صفحة 94 ومئة. طيب لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والدرس القادم سيكون مع بداية الدراسة لأن الأسبوع القادم في إجازة، فنبدأ إن شاء الله نتسالف الدرس إن شاء الله السبت ما بعد القادم، السبت ما بعد القادم وبالله التوفيق.